في قصيدة جميلة لأحد الشباب في قندهار. فكان الأخ ذا يحب التيوس كثير، حتى شفت التيوس يتأمل فيه سبحان الله مندي سوى قصيدة طيبة، حتى جاب سكينة محد من السعودية معه في الشنطة عشان التيوس. فكان قصيدة جميلة يقول سألت تيس الحائر أمه يا مئمئة يا مئمئة ويش الحيلة يا مئمئة، جاوبوا لا أجد طعما للمرعى ولا أعرف أسرار الراعي، إني أسمعهم يحكون عن عربي اسمه أبو يوسف، سيل في يده سكينة ويتركها ولا دقيقة، نازل فينا ذابح صالح ومعلقنا مع رجلينا، وانكلت يمين وابو المنذر ما يخلينا ما يخلينا ما يخلينا، بنتل على الله يتواسي تصبر ما بدينا حيلة، وقعنا وقعة كبيرة بيدينا عربا لكيلة. يقول تلك بطون أنت منا تشكو من الزيت والبطاطا، قندهار كانوا يعطون الزيت والبطاطا ما كانوا البطاطا الزيت. تلك بطون أنت منا تشكو من الزيت والبطاطا، غريبا جاياك فغاني بجرك لو طاق القاضي بجرك لو طاق القاضي. أو طاق يعني منطقة حق الجهد غرفة كان فيها مجاهد، فيرسلون أخوان الشباب يشيلون تيوس يذبحون فيها. فهمت ساي ستذبح يوما يا تيسي محبة ما هي عداوة، محبتنا بالسكينة مررها على حلقة قوة، مررها حلقة قوة، قمي مع قامي بعبع ودمع ما بيده حيلة، سرح ضاوي هم زايد عارف طريق السكينة، وندابحنك ما هي مصيبة وطابخنك ما هي عجيبة وشوينك ما هي غريبة، يا دين جلبي بقلقل. سلامتكم.